وضعي آدمي بشري يعد من حثالة أفكار البشر، ولكنه شرع الله المنزل على النبي المرسل. وقل ما شئت في سبب هذه الكلمة، فإن التحدث بنعمة الله من الشكر لها ومن الذكر لها وعدم كفرانها. كانت أربع مقامات بالحرم المكي: مقام الحنفية، مقام المالكية، مقام الشافعية، مقام الحنابلة. لكل مقام إمام من ذلك المذهب. لا يصلي واحد من أصحاب المذاهب الأربعة وراء أصحاب ولا إمام المذهب الآخر. حتى الجمعة هؤلاء يؤذنون ويقيمون، وهؤلاء يؤذنون ويقيمون، حتى قيض الله تبارك وتعالى لهذه البلاد أمر رشد على يدي بانيها ومؤسسها، والتوفيق والهدى هدى الله لا هدى البشر، أعني الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فأبطل ذلكم الخلاف وأزال ذلكم الانقسام. أنتم تصلون الآن عيانا بيانا وراء كم من الأئمة، وقت واحد، كعبة واحدة، كما نعبد ربا واحدا ونتبع نبيا واحدا، وهو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يحدثنا آباؤنا وأجدادنا الذين هاجروا من عشرات السنين أنه من عشرات السنين ما كان الحجاج ولا المسافرون يأمنون لا على أموالهم ولا على أرواحهم ولا على أعراضهم، ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب وسخر له من شاء من عباده، وما ذلك بقانون وضعي. هذه البلاد التي ولدنا بها ونشأنا في دروبها وتربينا في ربوعها واستظللنا بسمائها وتعلمنا في مدارسها وجامعاتها، دخلنا محاكمها وتغشينا دوائرها الحكومية وغيرها، رأينا رأي عين كما قال الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. رأينا كيف يتنفس الناس الإسلام والإيمان، كيف أمنوا على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم. ولسان الحال أبلغ من المقال، والنقص يعتري بني البشر في كل زمان ومكان. أرجع فأقول للمرة الثالثة: ذلك توفيق من الله لولاة أمورنا ولعلمائنا ولمواطنينا ولمقيمينا وضيوفنا ولمقيمينا وضيوفنا. فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا على توفيقه لولاة أمورنا في هذه البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقهم المزيد والمزيد من تحكيم شرع الله ومن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل التوفيق حليفهم، وأن يجعل السعادة لجميع من حل بهذه البلاد، وأن يعيننا على أداء حقوقهم وعلى التعاون معهم على البر والتقوى وعلى كل معروف وعلى إزالة كل منكر بأسلوب قولي وفعلي غير منكر. إنه أكرم مسؤول وخير مأمول هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كتابنا في هذا المجلس الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله فاتحة خير ومزيد علم وترق في درجات الجنان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن كنت أنسى فلا أنسى أن الإنسان قد يلتقط البث عن بعد، ولكنه قد يحرم أجر الحضور والشهود. فإنه من أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. قبل الشروع في شرح الكتاب، والكتاب يحتاج إلى دقة وإتقان وانتباه ونية وقصد وفكر ومراجعة، وكل ذلك نحن فيه أو فيها متشبهون، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أتحدث عن الأمور التالية قبل الشروع إن شاء الله في شرح مادة الكتاب. مقدمة مختصرة عن المصطلح وتعريفه وأهميته ونشأته ومصادره وكتب النكت، أشهرها وأبرزها وأجمعها، وكتابنا هذا الذي آثر أو آثرت، وقبل ذلك آثر بعض الإخوة المتقدمين جزاهم الله خيرا ووفقهم، ولعل الله عز وجل سخرهم لي، ما أقول لشحذ هممكم، لشحذ همتي وإزالة الخوف عن قلبي وصدري ونفسي وفتح باب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الأبواب مشرعة دائما أمامنا، أعني أبواب الجنة ودرجاتها العلى بمنه وكرمه. ثانيا، تراجم مختصرة للحفاظ العراقي وابن الصلاح والعراقي وابن حجر ولفضيلة المحقق شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي عمير المدخلي. ثالثا، نشأة فكرة الكتاب وتاريخ تأليفه. رابعا، نبذة عن تحقيقه وعدد طبعاته. أولا، مصطلح الحديث من أجمع ما عرف به علم الحديث أو مصطلح الحديث أو المصطلح، هو ما عرفه به كما مر بنا لأكثر من مرتين أو ثلاث مرات في النخبة والنزهة والمقدمة. علم عز الدين بن جماعة تعريفه من أجمع التعاريف أو التعريفات، حيث قال هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. عز الدين بدر الدين صاحب المنهل، عز الدين بن جماعة البدر صاحب المنهل الروي، عز الدين بن جماعة قال هو علم بقوانين يعرف بها أحوال صفات متعددة تعتري الإسناد، والإسناد هم رواة الحديث من حيث جرحهم وتعديلهم وأوهامهم والعلل التي تعتري الإسناد أو الأسانيد والمتن، وهو سواء كان مرفوعا مسندا أم موقوفا على الصحابي أم مقطوعا من أقوال وأفعال التابعين. علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، فالهدف الأسمى والأسنى من تعلم علم مصطلح الحديث هو معرفة المقبول من المردود. تحتاج لهذه المعرفة إن كنت صاحب اعتقاد تدرس الاعتقاد أو تدرسه، إن كنت تدرس التفسير أو تعلمه، إن كنت حتى لو كنت تدرس اللغة العربية بجميع فروعها وتدرسها، فما أكثر الشواهد بها من القرآن ومن السنة. فإذا استشهد الإنسان المشتغل بعلم العربية بنحوها وصرفها وغير ذلك بالأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة، بلا ريب أن استشهاده سيكون غاية في الضعف، وقد أعبر عن غير هذا بغير هذا لما هو أنزل من هذا. إذن متى نشأ علم مصطلح الحديث؟ نشأ علم مصطلح الحديث باختصار مع ظهور الرواية، ومن عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما تقادم الزمان بدأوا يسألون كسؤالات ابن عباس ممن كان يفد إلى المدينة: من أين سمعت؟ كيف سمعت؟ من حدثك بهذا؟ كانوا لا يسألون لما كان الحديث مترددا يتناقله كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومجتمع الصحابة كاد أن يخلو من الكذب، مجتمع الصحابة خال أو كاد أن يخلو من الكذب. ثم بدأ التقييد، والرسمي منه على يدي الإمام الزهري إمام أهل المدينة، فبدأ يتتبع العلماء والمحدثين ويكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر عمر بن عبد العزيز: إن الله لينشر الخير والعلم بالسلطان، كما قيل في العبارة التي تحفظون: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يقال أيضا: إن الله لينشر الخير والبر والعلم والحديث والقرآن بالسلطان الصالح، يبتغي بكل ذلك النشر الأجر من الله تبارك وتعالى. بثت الروايات، وبثت في ثناياها علوم الحديث متناثرة، فتارة في المسانيد وتارة في الجوامع. وأظهر ما يمكن أن يمثل به جامع الترمذي، فقد جمع بين الرواية والدراية. ولذلك كان بعض شيوخنا يقول، وقد بدأ بتدريس صحيح البخاري، وهو شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، كان يدرس صحيح البخاري في المظلات الغربية، يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لبدأت بجامع الترمذي. وفعلا عندما كنا نقرأ قرأنا عليه من هذا الكتاب في منزله بالحرة الشرقية. يقول: لأن الصحيحين لا يطال الفوائد منهما كل أحد، لكن الترمذي يمكن أن ينال فوائده قارئه مهما كان مبتدئا ومتقدما في الطلب، ولأن الترمذي جمع بين فني الرواية والدراية، بين فني الرواية والدراية، لا بل أقول هذا ليس من كلام الشيخ، كلام الشيخ إلى هنا أقول جمع الفقه وجمع الخلافيات المترتبة على معرفة هذه الفقهيات بعد علمي الرواية والدراية. ثم بعد ذلك بدأ التصنيف منفردا، رسالة أبي داود، علل الترمذي في آخر جامعه، إلى أن استهل هذا العلم وليدا على يدي أبي محمد الحسن بن خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة 60 و300، فجمع علوم الحديث في كتاب واحد ما بين دفتيه، سماه باسم باسم غريب، لكنه على الحديثيين وأهل الحديث وطلاب الحديث وعلماء الحديث ليس بغريب، سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لم يأتي على جميع الأنواع، ولكنها أول أو أولى المحاولات في جمع أنواع علوم الحديث في كتاب واحد في مكان واحد. ثم توالى العلماء في التصنيف في علوم الحديث إلى أن بارك الله عز وجل في رجل أصله كردي وهو أبو عمرو بن الصلاح، فتصدى للتدريس كما سيمر بنا في 5 مدارس، وهذا من البركة التي جعلها الله في التدريس، حتى إني سمعت شيخنا الشيخ عبد الغفار حسن الذي جل الإجازات منه للكتب 6 وغيرها يقول: من لم يتصد للتدريس 4 سنين بعد أن يدرس بأسلم طريق وأسهل سبيل إلى الله عز في علاه وإلى تحكيم شرع الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في واقع حياتنا، في صلب حياتنا، في كل ما نأتي ونذر، في كل قومة وقعدة ودخلة وخرجة. هذا هو الهدف الأسمى والغاية العظمى، أن نعبد الله عز وجل على علم وبصيرة، مستنيرين بنور الوحيين كتاب وسنة، وليس هي لوحات عريضة ومناصب يتزين أو يتزين الإنسان بها، ولكن القصد بهذا العلم هو الوصول به إلى الله وتحكيم شرع الله على أنفسنا وعلى غيرنا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. لما ولي المدرسة 5 أو إحدى المدارس 5، أعني ابن الصلاح، وهي المدرسة الأشرفية بدمشق الشام، تصدى لتدريس علوم الحديث. ولاحظ الطريقة والنمط العلمي والمنهجي، أملى كتابه المقدمة شيئا فشيئا، ما هو جمل في مجلس أو مجلسين، لكن أنا أسأل وأتساءل وأرجو أن تتساءلوا وأن توجهوا هذه السؤالات: ما الفائدة من التعلم جملة؟ هل هو فقط حتى يقول الإنسان: أنا أخذت الإجازة عالية في إسنادها إلى مقدمة ابن الصلاح أو إلى نكت ابن حجر وكفى؟ هذا بلا ريب أنه قد يكون من التكاثر الذي يلهي ولا ينتفع به صاحبه، كما شرح بعض العلماء هذا التوجيه لقول الباري تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ليس فحسب التكاثر بالأموال والأولاد والأراضي أو أمر من أمور الدنيا، بل قد يكون بشيء من العلم يريد الإنسان أن يستكثر به وأن يكثر به ثقافته ومعلوماته. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين، وأن يكرمنا بأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. ابن الصلاح رحمه الله تعالى كتب لكتابه هذا القبول، ولعل ذلك بعد إخلاصه إتقان صناعة الكتاب وكتبه، وذلك ومن ذلك النمط الذي سلكه في إملاء، والإملاء من سنن المحدثين، شيئا فشيئا وليس بالجملة، شيئا فشيئا. وأثناء تدريسه للطلاب، ومن أجل هذا ومن خلال 65 نوعا ظهر كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، أو المشهور بمقدمة ابن الصلاح أو المقدمة. فكم سار الناس بسيره وداروا حول فلكه، فمن مختصر ومن مقابل ومن ناظم ومن منكت ومن معارض، والنكتة هي الفائدة اللطيفة، والنكت جمع هي الفوائد اللطيفة النافعة. مما ألف حول مقدمة ابن الصلاح كتب النكت، ومن أبرز كتب النكت نكت الزركشي ونكت الأبناسي ونكت الحافظ ابن حجر، وهو الكتاب الذي بين أيدينا. وأسرد عليكم عددا منها، أظن السرد معتمدا على وفيات مؤلفيها، ولعلني إن شاء الله أستحضر وأستعين الله على ذكر ما هو مطبوع مما ليس بمطبوع أو غير موجود أو هو مفقود. إصلاح ابن الصلاح لابن اللبان، لا أعلمه موجودا ولم تكتحل الأعين برؤيته، من له علم فليبح به، فرب مبلغ أو عام متكلم وسامع. الكتاب الثاني إصلاح ابن الصلاح للعالم الحنفي مغلطاي، إصلاح ابن الصلاح، وهو مطبوع، وما حشي به وما دار في فلكه أيضا من الكتب عدد. ثالثا نكت الزركشي، وهو مطبوع وقد حقق في رسالة علمية لأخينا رفيق الطلب وزميلي الدرب والأول على دفعتنا، وهو الدكتور زين الدين بلا فريج، كان الأول على الدفعة وأنا كنت علة الخامس أو السادس تقريبا. أسأل الله أن يصلح أحوالنا في دفعتنا وفي كل وقت وفي كل حين. الكتاب الرابع الشذ الفياح على ابن الصلاح أو على مقدمة ابن الصلاح للحافظ الأبناسي، وهو مطبوع وموجود. الكتاب الخامس نكت العراقي، والعراقي نكت بنكت غاية في الأهمية على مقدمة ابن الصلاح، سماه التقييد والإيضاح لمقدمة ابن الصلاح، وهو مطبوع، وأفضل طبعاته رسالة الدكتوراه العلمية لأحد أئمة المسجد الحرام وهو فضيلة الدكتور أسامة ابن إمام الحرم الأسبق والقديم الشيخ عبد الله خياط، الشيخ ابن الشيخ أسامة ابن عبد الله الخياط، وهو رسالته للدكتوراه بجامعة أم القرى أظن ذلك. وسادسا نكت ابن جماعة، نكت ابن جماعة، ولا أدري هل هو المنهل الروي فهو مطبوع، إن كان هو فهو مطبوع موجود بين أيدينا، أم هي نكت نكت بها على مقدمة ابن الصلاح، فالله أعلم. ثالثا نكت الحافظ ابن حجر وهي الموجودة بين أيدينا. أخونا فضيلة الدكتور زين يقول هذه النكت هي كتاب الإفصاح، وأنا تبين لي في شرح الألفية، ألفية السيوطي في مرحلة الماجستير، أن الحافظ ابن حجر ينقل باسم الإفصاح وتارة باسم النكت الكبرى نصوصا لا وجود لها في هذا الكتاب الموجود بين أيدينا. فهل له كتابان كبرى وأخرى صغرى وهي الموجودة بين أيدينا؟ فالله أعلم بالراجح في مثل هذه المسألة، في هذه المسألة الله أعلم بها. لكن للأمانة العلمية ذكرت يمكن قبل 30 ولا زيادة على هذا فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ ربيع حول هذه المسألة عند تحقيقي للبحر الذي زخر بشرح ألفية الأثر، يرى وهذا للأمانة العلمية ألا كتابين للحافظ ابن حجر وإنما هو كتاب واحد. فلما وجهت إليه شفاه الله وعافاه قضية النصوص الموجودة عند الحافظ السيوطي في كتابيه التدريب وقد ألفه قبل شرح الألفية البحر الذي زخر، ما أعطاني جوابا. وعلى كل المسألة تحتاج إلى تحرير ومن ثم تقرير ومن ثم ترجيح، فالله أعلم. أيضا الكتاب الثاني النكت الوفية بشرح الألفية للحافظ البقاعي. تاسعا نكت السخاوي وهي غير كتابه الجامع الماتع فتح المغيث بشرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث، ولو كان من كتاب يقرأ بعد كتاب نكت ابن حجر جامع مانع يرسخ الإنسان به تصقل الملكة الموهبة وتقوى الملكة الحديثية، لو كان يوجد كتاب يقرأ بعد كتاب نكت ابن حجر فهو فتح المغيث مع تنظيم المادة العلمية وترتيبها، مع تنظيم المادة العلمية وترتيبها. تراجم مختصرة للحفاظ، لماذا انتخبت هؤلاء الحفاظ الثلاثة ابن الصلاح والعراقي وابن حجر، وأيضا لا أخلي المقام من ترجمة مختصرة لشيخنا المحقق الشيخ ربيع وفقه الله وشفاه وعافاه، لأن مادة كتاب نكت ابن حجر تتوقف على هؤلاء الأئمة الثلاثة. فالنكت على أي كتاب؟ على مقدمة. المقدمة تأليف من؟ تأليف أبي عمرو بن الصلاح. من الذي أدلى بدلوه وشارك الحافظ ابن حجر في التنكيت واستلال الفوائد العلمية من المقدمة؟ لاحظ هذا التواضع الجم. شيخه العراقي عبد الرحيم بن الحسين الأثري صاحب الألفية فكان يتذاكران ويتطارحان محتوى مقدمة ابن الصلاح، فكان هذا ينكت وكان هذا ينكت، وسيأتي ذكر وعدد ما نكت به ابن حجر وعدد ما نكت به الحافظ العراقي على ابن الصلاح. الحافظ ابن حجر لم يقتصر على هذا، بل رجع ينكت على تنكيت شيخه العراقي، لكن ما في كلمة تخالف الأدب. ينكتان ويستدركان ويتعقبان ويشرحان ويبينان ما المادة العلمية لدى أبي عمرو بن الصلاح، ما في شيء يقشعر له البدن أو يخالف الأدب الجم والخلق الأتم الذي تربى عليه علماؤنا وشيوخنا. وأما الحافظ ابن حجر لأنه صاحب النكت، وأما شيخنا فيرجع إليه الفضل بعد الله أولا وأخيرا، الفضل لله أولا وأخيرا، والهدى هداه لا هدى البشر. فوالله لولا الله لكنا من الجاهلين، ولولا الله لكنا من الفقراء علما ومالا وعملا، ولولا الله لكنا ضالين. فلا تغتر، وإذا لم تغتر من علامة عدم الاغترار أنك لا تفتر. ولكل عمل شرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي يا أهل السنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. نسأل الله أن يعصمنا بالقرآن والسنة، وأن يجنبنا طرق الهلاك والبدع والأهواء والشهوات المضلة. الحافظ ابن الصلاح باختصار وإيجاز، فقد مر قبل سنة، سنتين، ثلاث سنين، أربع سنين يا أبا عاصم، خمس سنين، فكأنه برق تألق بالحمى ثم انثنى، فكأنه لم يلمع. لما يسترجع الإنسان سنين ما يريد أن يفاخر ولا يكاثر ولا يرائي، فمن يرائي يرائي الله به، ولكن فيه عظة وعبرة. عندما تقول سبحان الله بالأمس القريب كنت في جامعة كذا وكنت في صرح كذا أتعلم، الآن أنا على وشك التخرج، هذا يدل على إيش؟ تصرم الأعمار، مضي السنين والأسابيع والشهور. بالأمس القريب زرت أحد الإخوة، زميل عزيز في العناية المركزة، في غيبوبة، أسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. تذكرت عشرات السنين الماضية، سبحان الله كيف تزاملنا في الدورات وفي الأسفار وفي الزيارات، وتعرف أهلنا وذوونا وذرارينا على بعضهم، والآن سبحان الله، يعني كما قال القائل آن للراكب أن يترجل. لكنه فتلك سبيل، كما قال الإمام الشافعي لبعض الذين تعصبوا ضده فقالوا إيش هذا الشافعي، كلما قمنا قالوا رواه الشافعي، وكلما قعدنا قالوا أفتى به الشافعي، فقالوا عسى يدرك الشافعي الموت، فما تمنى لهم الموت ولا سب ولا شتم، لأنه الإمام الشافعي المطلبي المقتدي بالإمام الطلبي. بل إيش قال؟ قال تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. كلنا سائرون سالكون في هذا الطريق، فلا يطل عجبك ولا تغتر فلا تفتر. هو الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان الكردي بالكاف، لا أحد يسمع جردي، الكردي الشهرزوري الشافعي والده يلقب بصلاح الدين، وحين نسب إليه قيل ابن الصلاح، قيل ابن الصلاح. ولد سنة صحح سنة 77 و500 في الطبعتين القديمة وكذا الجديدة، وقع خطأ في سنة مولده فأثبت سنة 57 و500 وهو خطأ. شيوخ كثر من أبرزهم وأشهرهم أبو المظفر السمعاني وعبد القادر الرهاوي وابن قدامة المقدسي، ومن أشهر تلاميذه الشمس المقدسي والشهاب اضبط معي الخوي. هذا التلميذ البار من أسباب شهرة كتاب المقدمة، لأنه نظم كتاب شيخه المقدمة في منظومة في كتاب سماه أقصى الأمل والسول، أقصى الأمل والسول في نظم علوم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مطبوع. هذا النظم أتى في كم بيت؟ في 10 أبيات و600 بيت، 1610 بيت. قال رحمه الله تعالى مما قاله فيه: فإن أنواع علوم السنن أجدر ما بعلمه المرء عني وخير ما صنف فيها واشتهر كتاب شيخنا الإمام المعتبر. كتاب شيخنا الإمام المعتبر من هو؟ وهو الذي بابن الصلاح يعرف، فليس فيها مثله مصنف. وهذا من بر الطلاب بشيوخهم، كما فعل الشهاب الخوي بنظم كتاب المقدمة. تولى التدريس كما قلت في 5 مدارس بالقدس وحلب ودمشق. ثناء العلماء من أجمع، لاحظ الآن سأذكر نكتة وفائدة، من أجمع من زكاه ومدحه وأثنى عليه الحافظ الذهبي. فمما قاله فيه قال الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، من لطائف ثناء الذهبي على ابن الصلاح قوله في تذكرة الحفاظ: كان سلفيا حسن الاعتقاد. كان سلفيا، أعد علي كده، أعد، كان سلفيا حسن الاعتقاد. لأن الناس عندما يذكر هذا اللقب قال خلاص عرفنا سلفي، معناها تساوي وهابي، ما في عندنا وهابي، عندنا وصف للامتداد المبارك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهم خير القرون، خير المترجمين لكتاب الله ولسنة رسول الله، لا في لوحات تشكيلية جدارية فنية ولا معمارية ولا في نقوش صخرية، وهي موجودة، ولكن في واقع عملي حي، اعتقاد، عمل، أخلاق، سياسة، اقتصاد، سلم، حرب، تربية، تعليم، توجيه. ما في الإسلام كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. توفي سنة 43 و600. ترجمة مختصرة للحافظ العراقي، هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي الكردي يلقب نفسه بالأثري، أي أنه متبع للآثار. ولد سنة 25 و700 على شاطئ النيل، وتوفي والده وابن 3 سنين، وسبقت وفاة والدته فنشأ يتيما. نشأته حفظ القرآن وهو ابن 8 سنين، وأجاد ودخل في فن القراءات، فنظر إليه ابن جماعة وقد أغرق في علم القراءات وعلوم القرآن، فقال: ألا أدلك يا أبا الفضل على ما هو أنفع لك من هذا؟ وافهم العبارة ببيان ووضوح، فليس معناه تزهيد، ولكن معناه تتبع الأنفع. قال: ألا أدلك على علم أنفع لك وأنفع للناس؟ قال له: ما هو؟ قال: علم الحديث. فبدأ بطلب علم الحديث. شيوخه من أشهرهم ابن التركماني الحنفي، ومن أشهرهم ابن عبد الهادي الحنبلي، ومن أشهر تلاميذه ولده أبو زرعة، وكان شديد الاعتداد به، وكان من حسن تربيته له بعد أن بز وفاق أقرانه وتعلم وحفظ أنه كان ينتفع به. هو يقول: أنت صغير يعني لا يلتفت إليه، بل كان في هذا العمر، هذا على حد قول سوقة الناس: إذا كبر ولدك خاوه، فإذا أظهرت له أنك تتعلم منه وأنك تصلي وراءه، إذا حفظ القرآن، فهذا بلا ريب أنه سبحان الله أكبر دافع ومن عوامل النجاح والتوفيق لهذا الولد، وإن كان في هذا العمر الذي أنت تظن أنه قد تقدم في العمر ولا يحتاج الأمر إلى أن تشجعه وإلى أن تؤيده ليقف على قدميه، ولعل الله أن ينفع به الناس. والحافظ ابن حجر، وقد لازمه 10 سنين، العراقي لازم الحافظ ابن حجر 10 سنين، وأيضا من تلاميذه أبو بكر الهيثمي جزاك الله، وقد لازمه أكثر حياته، لازم العراقي شيخه، لازم أبو بكر الهيثمي، لازمه العراقي أكثر حياته. هكذا يا شيخ عكس الحافظ بن حجر والهيثمي لازم الحافظ. لازم الهيثمي شيخه العراقي أكثر حياته، أكثر حياته. قال الحافظ ابن حجر في ثنائه على شيخه العراقي: حافظ العصر. وقال ابن فهد، ولاحظ هذه الصفة، جزاك الله خير، يقول ابن فهد المكي: ليس عنده حقد، يعني مو بس حافظ وفقيه ومحدث، يقول ابن فهد: ليس عنده حقد ولا حسد، ولا يواجه أحدا بما يكره، ولا يواجه أحدا بما يكره. توفي سنة 86 بالقاهرة، وقد رثاه الحافظ ابن حجر فقال: يا أهل الشام ومصر فابكوا على عبد الرحيم بن العراقي، على عبد الرحيم بن العراقي. الحافظ ابن حجر هو شهاب الدين، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد الكناني العسقلاني المصري يا أبا عبد الرحمن، يعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه. مولده: ولد سنة 73 و700 على شاطئ النيل بمصر القديمة. نشأته: مات أبواه وهو طفل فنشأ يتيما. شيوخه زادوا على 400 و600 شيخ، ومنهم العراقي والبلقيني، وتلاميذه زادوا على 50 و300، من أشهرهم زكريا الأنصاري والسخاوي، وقد بره السخاوي فكتب فيه كتابا الآن مطبوع بين أيدينا 3 مجلدات كبيرة سماه الجواهر والدرر بترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. قال ابن تغري بردي: شيخ الإسلام حافظ المشرق والمغرب أمير المؤمنين في الحديث، وقد توفي 52 و800، وأربت مؤلفاته على 50 و100 مؤلفا كما ذكر ذلك السخاوي، وبلغ بها بعض المعاصرين كشاكر محمود في الدراسة النافعة الجامعة الماتعة، الحافظ ابن حجر ودراسة مصنفاته بلغ بمصنفات الحافظ ابن حجر 82 و200 كتاب، ولو لم يؤلف إلا الفتح. وكما قال الإمام الشوكاني فيه: لا هجرة بعد الفتح. وكما سمعت شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله وبارك في عقبه وذريته ونفع بهم البلاد والعباد، قال: ما أعلم شرحا لصحيح البخاري يفوق ولا يقدم على فتح الباري للحافظ ابن حجر من الناحية الحديثية. أما من ناحية تعدد النسخ ومن الناحية اللغوية وبقية المباحث النظرية والكلامية، فهذا يعني قد يجارى الحافظ ابن حجر ومحقق الكتاب شيخنا فضيلة الشيخ أبي محمد ربيع ابن هادي عمير المدخلي، حامل راية وممسك زمام علم الجرح والتعديل في هذا الزمان. لكن عندنا قاعدة صلبة أطلقها في القديم مالك، وتربينا عليها ونرددها لآبائنا ولأجدادنا ولمعلمينا وأساتيذنا وشيوخنا ومن له حق علينا، أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كيف ترد؟ وعاشر ولكن بالتي هي أحسن. فكان ماذا؟ لن تبعد عن الحق وأهل الحق، ولكنك ستكون أقرب ما تكون للحق ولقولة الصدق. الصدق الذي تنتفع به ما هو هنا، هنا قد يمشي وينطلي على أي أحد، هناك يوم تبلى السرائر يقول الله تبارك وتعالى فيه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نشأة فكرة الكتاب يحدثنا، نعم، فضيلة شيخنا الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي، كان رئيس قسم السنة قبل سنين سابقا، وكان عضو هيئة التدريس، وأخذ الدكتوراه من جامعة أم القرى، ورسالته سيأتي ذكرها وهو أصل هذا الكتاب. والشيخ درسنا ما أدري في أي سنة، عام 97 أو 98، جامعة الترمذي بكلية الحديث، وهو ممن انتفعنا به جدا، لا سيما فيما يتعلق بالانتصار للسنة النبوية ولمنابذة ومطارحة أهل الأهواء والبدع، يقتدى به في مثل هذا، وفقه الله وسدده. في الصفحة 62 بين أيديكم يذكر فكرة الكتاب وكيف تكونت هذه النكت على مقدمة ابن الصلاح، فيقول: المراحل التي تكونت فيها نكت ابن حجر من المقدمة على المقدمة. قال: قرأ الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي الفوائد التي جمعها على مصنف ابن الصلاح المقدمة، وكان في أثناء قراءته على شيخه وبعد ذلك إذا وقعت له النكتة الغريبة والنادرة العجيبة والاعتراض قويا كان أو ضعيفا، ربما علق ذلك على هامش الأصل وربما أغفله. فالتعليق في الهوامش والحواشي من الأهمية بمكان لطلب العلم والرسوخ فيه ومراجعته ومطالعته من بعد وإفادة غيرك به، فلا تنسى. ثانيا، ثم رأى فيما بعد أن الصواب الاجتهاد في جمع ذلك لإكمال التنكيت على كتاب ابن الصلاح، فشرع في تنفيذ رأيه بتأليف كتابه هذا النكت على ابن الصلاح والعراقي. الخلاصة الثالثة، قال: وقد بيّن الحافظ غرضه من هذا العمل فقال: وغرضي بذلك جمع ما تفرق من الفوائد واقتناص ما لاح من الشوارد. هذا وقد بلغت نكته على ابن الصلاح، وهذا سأذكره إن شاء الله مستقلا. ذكر فضيلة المحقق أن نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح بلغت 29 و100 نكتة، 129 نكتة، وبلغت نكت الحافظ ابن حجر على العراقي 57 نكتة، ليس على ألفيتها التبصرة والتذكرة ولا على شرحها شرح التبصرة والتذكرة، ولكن على التقييد والإيضاح على نكت العراقي مباشرة على مقدمة ابن الصلاح. أصل الكتاب رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى بمكة، تقدم بها فضيلة شيخنا الدكتور ربيع بإشراف الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله، وطبع لأول مرة عام 1404 بمركز إحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية في مجلدين، كما الحال في الطبعة الجديدة الثانية. ثم صدرت طبعة بتحقيق الدكتور ماهر الفحل قبل ما يقرب من 10 سنين، وقد نفدت هذه الطبعة ولا وجود لها. ثم صدرت طبعة جديدة، طبعا الدكتور ماهر رجح عن العنوان التالي، يقول: نكت الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح وعلى ألفية العراقي. الشيخ المحقق الشيخ ربيع يقول: ما هو صحيح هذا، لأن المحتوى والمضمون والمادة العلمية ما يدل على أنه نكت على الألفية، ولكن التنكيت على نكت العراقي وهي التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح. ثم صدرت طبعة جديدة ثانية وهي التي بين أيدينا عام 38 و400 وألف بدار الميراث بالجزائر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وأعذروني ما شرعنا في صلب الكتاب، لأن هذه المقدمات أراها وأظنها ضرورية قبل الدخول في متون الكتاب وشرحه شرحا تحليليا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على مذاكرة مصطلح الحديث في هذه الدورة الجديدة من خلال كتاب نكت ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح، وسترون كيف تتصورون أنواع علوم الحديث من واقع وميدان الشواهد والأدلة من السنة النبوية نفسها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا دائما أبدا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، والله أعلى وأعلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.